الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وقفه ودون 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوقتها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل ختم به المؤلف رحمه الله كتاب اللعان، وقد عقده لموضوع لحوق النسب، ولهذا قال الشارح: فصل فيما يلحق من النسب. لحوق النسب يكون بأسباب متعددة. المؤلف رحمه الله تكلم عما يتعلق بموضوعنا السابق، فتكلم هنا عن لحوق النسب بالفراش. لحوق النسب بالفراش، يمكن أن نجعل ما ذكره المصنف ضمن عناوين، أو هو كله في الواقع عنوان واحد، وهو لحوق النسب بالفراش وشرطه، لكنه فصل في أمرين. الأمر الأول لحوق النسب من الزوجة وما تصير به الزوجة فراشا، ثم لحوق النسب من الأمة وما تصير به الأمة فراشا. هذا جملة يعني ما عرض له المؤلف رحمه الله في هذا الفصل من حيث العنوان. بدأ بالكلام على الزوجة، قال رحمه الله: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه. الفقهاء يقررون أن الزوجة تكون فراشا بالعقد مع إمكان الوطء. الزوجة تكون فراشا بالعقد مع إمكان الوطء، فإذا عقد عليها وبذلك صارت زوجة له وأمكن وطؤه إياها فهي حينئذ فراش له. يلحقه ولدها، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: من ولدت زوجته. فقول زوجته هذا يفيد أن فيه هناك عقد، لأن المرأة لا تسمى زوجة إلا بوجود عقد نكاح. من أمكن أنه منه لحقه، ففي مسألة لحوق النسب يكتفى فيها بأن يمكن أن يكون منه، ولا نشترط أن نتحقق أنه منه. وهذا الذي قرره الفقهاء وبنوا عليه جملة من المسائل أخذ من نصوص الشريعة، لأن نصوص الشريعة تدل على أن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. ولهذا لو أن شخصا زني بزوجته في طهر لم يجامعها فيه وتركها ولم يجامعها الولد يلحقه حتى ولدت، مع أنه هو بالنسبة له الولد يعتقد أنه ليس منه، لكن نقول الولد للفراش، الولد للفراش. لماذا الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب؟ لأنه مصلحة للولد ومصلحة للمجتمع عموما، وغالبا يكون مصلحة أيضا لأهله، فهو مصلحة فيلحق الولد بالإمكان. قال المؤلف رحمه الله: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. ثم بين المؤلف رحمه الله كيف يكون الإمكان. فالإمكان يكون بتوافر شرطين: مع كونها زوجة، وهذا انتهينا منه، لا بد من أمرين. الأمر الأول قال بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه ودون 4 سنين منذ أبانها. أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، يعني بعد نصف سنة، يعني نصف سنة فأكثر، بعد نصف سنة. حساب نصف السنة هذا من حين أمكن وطؤه إياها، فهو تزوجها ثم أمكن وطؤه إياها في مثلا تاريخ معين، نحسب نصف سنة منذ أمكن وطؤه إياها وهي زوجة. فإذا ولدت بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه إياها فإن هذا الولد يلحقه، لأنه يمكن كونه منه. لماذا يمكن كونه منه؟ هذا مبني على مسألة أقل الحمل، وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في باب العدد. فقها يذكرونها في باب العدد، وعادة يذكر الدليل عليها هناك، لكن الحكم هذا أيضا مبني عليها. فأقل الحمل هو 6 أشهر وهي نصف سنة. فإذا أمكن وطؤه إياها ثم ولدته بعد نصف سنة، هنا يمكن أن يكون من وطئه إياها ولا لا؟ لكن لو أمكن وطئه إياها ثم ولدته بعد 4 أشهر وعاش، هل يمكن أن يكون من وطئه؟ ما يمكن، لا يمكن. ولهذا اشترطوا في الإمكان أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه إياها. قال ودون 4 سنين منذ أبانها، يعني أو تلده دون 4 سنين منذ أبانها. هذه المسألة أيضا مبنية على مسألة أكثر مدة الحمل، فالفقهاء أيضا يقررون أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وهذه المسألة كما ذكرت سيأتي دليلها والكلام عليها في باب العدد، لكن الآن المسألة هذه مبنية عليها. فأكثر مدة الحمل هي 4 سنين. إذا فرضنا أنه أبان هذه الزوجة فولدت بعد أن أبانها، أبانها يعني بالت منه، إما مثلا بفسخ أو طلاق بائن أو طلاق رجعي انتهت عدته، فالبينونة في الطلاق الرجعي تكون منذ انتهاء العدة، في الفسخ وفي الطلاق البائن منذ وقوع الفسخ أو الطلاق. منذ أبانها ولدت مثلا خلال 2 سنين أو خلال 1 سنة أو خلال 9 أشهر أو خلال 3 سنوات، حينئذ ينسب الولد له، ينسب الولد له، لأنه دون 4 سنين منذ أبانها. لكن لو فرضنا أنه أبانها وبعد أن أبانها ولدت بعد مثلا 4 سنين ونصف أو 4 سنين وأيام، هل يمكن أن يكون منه؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين. طبعا هو بعد أن أبانها خلاص بعده فراش الله ولا يطأها، فما يمكن أنها تكون حملت وهي فراش الله وهذا هو الولد، معناه أن الولد بقي أكثر من 4 سنين، ونحن نقول أن مدة الحمل أكثرها 4 سنين. ولهذا في الإمكان يحصل بأن تلده دون 4 سنين منذ أبانها، هذا ممكن أنه يكون ولدها، وأن نكتفي بالإمكان، يقول لنا واحد مدة الحمل 9 شهور، أن نكتفي بالإمكان ما دام وجد ولو قليل من تحمل 2 ولا 3، وهذا سنة نتكلم عنها بعدين، فهذا معناه أنه ممكن، وإن كان ليس في الغالب. طبعا الغالب هو 9 أشهر أو تزيد قليلا، أو أن الآن نكتفي بالإمكان، لأن قلنا أن الشريعة تتشوف لإثبات النسب. فهذه امرأة الآن أبانها بعد مدة دون 4 سنين ولدت، نقول يمكن أن يكون هذا الولد منه في تلك الحال، وبالتالي يلحقه نسبه. الشرط الثاني لتحقق الإمكان قال: وهو ممن يولد لمثله. وهو يعني أي الزوج، نشترط في الزوج أن يكون ممن يولد لمثله، كابن 10، يعني ابن 10 فصاعدا. وقد تقدم أنه يصح زواج الصغير، فلو وجد الشرط الأول لكن الزوج لا يولد لمثله، ابن 9 سنوات أو ابن 8، فهل يمكن أن يكون الولد هذا منه؟ لأنه لا يولد لمثله. قالوا: لأن تمام 10 سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق فيه الولد. أيضا يقول لنا واحد هذا نادر، يقول لنا نقول بالإمكانية، أن نكتفي بالإمكانية، كل هذا مبني على مجرد الإمكانية، وله لا شك أنه قليل، الغالب أن ابن 10 لا يكون بالغا، لكنهم يقولون أنه يمكن ابن 10 يكون بالغا، وبالتالي أن نلحق بالإمكانية. فنعتبر في من يولد مثله أن يكون ابن عشر فصاعدا. فيلحق به الولد. قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. يعني نحن الآن ألحقنا به الولد ابن عشر، نحن ألحقناه بالإمكان ولا بالتحقق؟ بالإمكان، نقول يمكن أن يكون بالغا، لكن ما تحققنا أنه بالغ. هل معنى أن ألحقنا به الولد أن نرتب عليه أحكام البالغ الأخرى؟ لا، نقول لا نحكم ببلوغه ما دمنا شاكين، ما نحكم ببلوغه ولا نرتب أحكام البلوغ الأخرى من التكاليف وغيرها، مع أننا ألحقنا به الولد، لأن ثبوت ما يكتفى فيه بالإمكان لا يلزم منه ثبوت ما يحتاج فيه إلى التحقق، وهذا يسميه الفقهاء تبعيض الأحكام، مر معنا في قواعد ابن رجب كانكم تذكرون إخوانا اللي حضروا معنا، مر معنا ابن رجب تكلم عن هذه المسألة وذكر من ضمن فروعها مثل هذه المسألة. فلا نحكم ببلوغه لأن البلوغ يستدعي ثبوتا، وفي مسألة لحوق النسب أن نكتفي بالإمكان، البلوغ يحتاج تحقق وهنا نكتفي بالإمكان. أما إذا لم يمكن كون الولد منه، كان أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش هذا الولد، فلا يلحق به لأن هذه المدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها، فعلم أنها كانت حاملا به قبل تزوجه بها. كذلك إذا ولدت لفوق 4 سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه، لأن علمنا أنها حملت به بعد البينونة من النكاح. هذا الكلام السابق هو متعلق بالزوجة. بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام على الأمة وما تصير به فراشا. قال ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها. علل الشارح قال لأنها صارت فراشا له. الوزير بن هبيرة يقول اتفقوا على أن الأمة تصير فراشا بالوطئ، يعني لا تصير فراشا بمجرد الملك، إذا وطئها سيدها صارت فراشا، وبناء على ذلك منذ صارت فراشا يصير ولدها لاحق بسيدها. أما لو أنه ملكها ولم يطأها فحملت، فهل يلحقه ولدها؟ لا، تصير فراشا بالوط. بما يثبت الوط؟ المؤلف قال ومن اعترف، هذا الأمر الأول الذي يثبت به وطء السيد أمته، أن يعترف بأنه وطي أمته في الفرج أو دونه، يعني قال وطئتها في الفرج أو قال وطئتها دون الفرج، أو ثبت عليه ذلك، وهذا الأمر الثاني. فإذا ثبت عليه أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه حينئذ صارت ثبت الوطن وبالتالي صارت فراشا له يلحقه ولدها. ولهذا قال ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه قال الشارح أو ثبت ذلك عليه إضافة على الاعتراف الثبوت. فولدت لنصف سنة فأزيت، هذه من تاريخ ملكه ولا وطئه؟ من تاريخ وطئه، لأن اعتبرنا كونها فراش من الوطئ. لحقه ولدها، وقوله لنصف سنة هذا مبني على المسألة المتقدمة وهي أن أكثر الحمل، أن أقل الحمل نصف سنة ستة أشهر، فهنا الآن يمكن كونه منه وهي فراش له ولا لا؟ ما دامت ولدت لنصف سنة فأزيد يمكن أن يكون منه وهي فراش له فيلحقه ولدها. ولهذا علل الشارح قال لأنها صارت فراشا له. قال إلا أن يدعي الاستبراء، يعني لو ثبت عليه أنه وطئها ثم ادعى أنه استبرأها بعد الوطء بحيضه ثم حملت بعد الاستبراء، هل يلحقه الولد؟ لا يلحقه. لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها. لكن هذه المعلومات إن أخذناها من أين؟ من السيد. وثبوت النسب حق للولد، ولهذا قال المؤلف ويحلف عليه، يعني القاضي حلفه، لأن هذا يتعلق بحق للولد، فيحلف السيد على أنه استبرأها لأنه حق للولد، لولا الاستبراء لثبت نسبه، لأنه الاعتبار أن الفراش للسيد، فإذا حلف أن استبرأها فلا يلحقه حينئذ ولدها بعد الاستبراء. قال وإن قال يعني السيد وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، يعني يلحقه النسب، لأن قلنا أنها تصير فراشا له بالوط ولو كان دون الفرج. كذلك إذا قال وطئتها في الفرج ولم أنزل هذا أيضا من باب أولى، أو عزلت عنها يلحقها، يلحق سيدها النسب لأنها صارت فراشا له بذلك. قضية أنه يقول أني لم أنزل أو عزلت عنها، أقول يمكن أن يكون منه لأنه قد لا يحس بالإنزال، كما جاء الحديث ليس من كل الماء يكون الولد، والعزل لا يمنع دائما من نشوب الولد، فقد ينشب الولد مع وجود العزل من شيء من المريء خرج ولم يشعر به، ونحن قلنا أن نلحق بالإمكان، فلهذا نقول يلحقه النسب لما تقدم. قال: وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها. السيد اعترف بأنه وطئ أمته ثم اعتقها بعد أن اعتقها، مضى عليها مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر، أتت بولد وعاش هذا الولد، يلحقه أو لا يلحقه؟ يلحقه. ولهذا قال: وإن اعتقها، يعني السيد، أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة وعاش، يعني لدون نصف سنة من تاريخ إيش؟ العتق أو البيع، أو العتق أو البيع. وعاش لحقه، يعني لحقه نسبه، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا أتت به لدونها علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها حينما كانت فراشا له. واضح؟ يعني إذا اعتقها أو باعها وبعد 5 أشهر ولدت، ما يمكن تكون حملت بعد العتق والبيع، لأن نقول أن أقل الحمل 6 أشهر اللي يعيش فيه الولد، والولد عاش، فمعناه أنه نشب الحمل قبل العتق وقبل البيع، يعني عنده، وبالتالي يلحقه النسب. ولهذا قال: لحقه نسب، لحقه نسبه. قال: والبيع باطل. لماذا أبطل البيع؟ نعم، صارت أم ولد الآن، تبينا أنها باعها وهي أم ولد، وأم الولد لا يصح بيعها، بيعها باطل. أما العتق فهو صحيح، العتق صحيح، لأن أم الولد يصح عتقها، وهي لو مات سيدها ستعتق، لكن لو السيد وهي لا تزال أم ولد أيضا اعتقها عاجلا يصح عتقها وينفض، فالعتق صحيح لكن البيع باطل. جرت العادة عند البيع أن البائع يستبرئها صيانة لبائه، قبل ما يبيع الأمة يستبرئها بحيضة حتى لو حملت بعدين من شخص بعد أن باعها ينتفي عنه الشكوك. لو فرضنا أنه استبرأها ثم باعها ثم ولدت دون نصف سنة، يلحقه ولا ما يلحقه؟ قال الشارح: ولو كان استبرأ، يعني يلحقه. كيف طيب؟ نعم أحسنت. قال الشارح: ولو كان استبرأها لظهور أنه دم فساد، لأن الحامل لا تحيض، معناه أنها استبرأها بما ظنه حيضا وليس حيضا، بل هو دم فساد، وهذا واضح لأن أمامنا شيء واضح، وكونها ولدت خلال مثلا شهرين أو ثلاثة من حين أبانها معنى أنها كانت حامل منذ أن كانت في ملكه، وعاش الولد، ما يمكن ولد ثلاث أشهر أو أربع أشهر يعيش، كون الولد عاش معناه أنه كان انعقد وهي في ملكه، فالدم هذا ما عدنا التفت إليه، معناه أننا نقول أن دمه فساد أو غيره، فلا يحصل به يعني براءة رحم ولا يمنع لحوق نسب. نقف على كتاب العدد، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفقهاء ذكروا أنه يجوز للرجل أن يقذف زوجته بناء على الأمارات الظاهرة وغلبة الظن، قالوا أنه لا يشترط أن يكون يعني رأى رجلا عليها يعني، لكن قالوا لو أنه رأى رجلا يدخل عليها فغلب على ظنه أنها زنت، فهو يحتاج الآن إلى قذفها لما يترتب عليه من براءته، كون الزوج بغي والولد إن كان يريد البراءة من الولد، فقالوا أنه يجوز أن يلاعن ولو لم يتيقن، يعني لا يشترط أن يكون رأى مثل الشاهد الميل في المكحلة، لا. نعم. ولا يمكن أن يجرى لعام، لا يمكن أن يجرى لعام، فالولد لاحق به ما دامت المجنونة أو نحوها ولدت وهي فراش له، الولد لاحق له، ما له وراك تتزوج من كانت هذه حالها. نعم. نعم. هل نقول لابد من ذكره في اللعاب؟ نص على ذلك، حتى ينتهي لابد من ذكره، لابد أنه يذكر، لكنهم يقصدون بالتبعية أنه لا يلاعن من أجله فقط، وإنما يدخل هو مع إسقاط الحد، لكنه لا ينتفي إلا بالنص عليه. لا، ما دمنا نقول أن مدة الحمل لا زالت فيه إمكانية فيحتمل أن هذا الدم أيضا دم فساد، يحتمل أن دم فساد، مثل ما قلنا في مدام الإمكانية، ونحن نلحق بالإمكانية. طبعا أنا قلت لكم أنه نادر أن امرأة تحمل، بل بعض المعاصرين ينفي، هذه ممكن نشير إليها إذا جاء وقت الكلام على العدد، بعض المعاصرين ينفي أصلا في حمل أربع سنين، يقولون هذا غير صحيح وأن هذا من كلام الفقهاء، لكن حتى الفقهاء اللي يقولونه يقولون هذا إمكانية فقط، لهو لا شك حتى عندهم نادر، لكن بناء على أن الحمل يلحق بالإمكانية. استبراء هذا في الإيماء، لكن الاستبراء في الإيمان، يعني هو استبرأها يوما كانت فراشا له، لكن هذه بانت منه خلاص ما عاد لها، وليس يعني له أن يقول استبرأتها. أصلا امرأة بائن منك كيف تقول استبرأتها؟ ممكن أنه يثبت باعترافها، مثلا أنه تقول أني مثلا حلت، لكننا نقول مدام الحمل يحتمل أنه يمتد هذه المدة تبقى عندنا احتمالية أنه دم فسد. تكون أيضا من استبراء في ملكه ممكن ما عندي الآن جوابا عن الإشكال هذا. الإشكال هذا وارد. نعم. بالنسبة للنعان الحلال يقولون لا يتم في عليها عفة أو سكت. نعم. طيب ويضرع عنها هذا الشيء، هل معنى ذلك أن يسكت يقع عليها العذاب؟ أما هذه مسألة خلافية، يعني إذا نكلت الزوجة عن اللعان، امتنعت من اللعان، المشهور من المذهب أنها لا تحد حد الزنا، لا تحد حد الزنا، ويفسرون العذاب بغير حد الزنا. وهناك قول آخر وهذا أيد ابن القيم رحمه الله أنها تحد حد الزنا. ابن القيم يقول إن طبعا هم يقولون إن النكول حجة ضعيفة، النكول هو الامتناع عن اليمين، والنكول حجة ضعيفة، حد الزنا الشرع شدد فيه، طلب فيه 4 شهود، وهذه نكلت لم تعترف لم تقر. لكن ابن القيم يؤيد القول الثاني ويقول إن حدها ليس بمجرد نكولها، وإنما بشهادة الزوج التي جعلها الشرع بمثابة 4 شهادات في إسقاط الحد عليه. وجهة نظر ابن القيم أن شهادة الزوج هذه مع النكول هي التي يبنى عليها إقامة الحد، لكن الجمهور على أنه لا يقام عليها الحد، يعني مع المذهب فيها. ما ينتفي، لا ما ينتفي، كل الولد لا ينتفي إلا إذا ذكر في اللعان صريحا وتم اللعان. كل الآثار اللي ذكرناها مبنية على إتمام اللعان، إذا نكلت ما تم اللعان وبالتالي ما ترتبت عليه الآثار. بارك الله فيك.